يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا أنهار خمر وماء لا يكدرها طين ويجرين في الجنات ألبانا والمؤمنون تراهم في مرابعها على السرائر أصحابا وخلانا على السرائر أصحابا وخلانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا وللمحبين في الجنة أغنيات الحور ينشدناها شوقا وتحنانا حور حسان براهن الذي أدنى للمؤمنين بدار الخلد أوصانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا الثور منها جميل طيب عابد والخصر أضحى كغصن الفاني ريانا فسابق القوم بالإيمان كي تلقى في جنات الخلد إكراما وإحسانا في جنات الخلد إكراما وإحسانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم السعد يغشانا نهر وقصر وأنوام ترددها كل الطيور ترانيما وألحانا يا عاشق الخلد لا تركني دنيانا ففي الجنان نعيم